بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحمد لله الذي بعث نبيه رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدم لكم شرح كتاب العقيدة الواسطية للشيخ محمد الخميس. والآن مع الشريط الأول. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، أحببت أن قبل أن أبدأ بشرح الواسطية أن أبين تاريخ العقيدة الإسلامية السلفية ومتى نشأ التدوين العقيدة الإسلامية وما راحل تدوين العقيدة الإسلامية والأطوار التي مرت لتدوين تلك العقيدة وطرق أهل العلم في تدوين العقيدة، حتى نعرف الظروف والأحوال التي لأجلها شرح الشيخ كتب الشيخ الإسلام هذه العقيدة المباركة، ألا وهي العقيدة الوسطية. فأقول وبالله التوفيق، أولا لا يخفى على الجميع أن القرآن نزل بالتوحيد، فما من آية إلا فيها ذكر اسم الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أو دعوة إلى إخلاص الدين والعبادة لله أو قصص لأحوال الأمم السابقة الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أتباع الرسل، وما حصل من أطاع الرسل وأخلصوا الدين لله في الحياة الدنيا وما يحصل لهم في الآخرة، كذلك ما حصل للعصاة الرسل في الدنيا من النكال وما يحصل لهم العذاب في الآخرة. فالقرآن كله بالتوحيد، فما من سورة إلا فيها ذكر للتوحيد، إما ذكر اسم من أسماء الله أو ذكر صفة من صفات الله أو قصة من قصص الأنبياء السابقين لنتعظ ونعتبر بحال أهل الجحيم ممن خالف الرسل أو نقتدي بمن اتبع الرسل من الصديقين وأصحاب الرسل. لكن القرآن الكريم ركز على ثلاث قضايا. القضية الأولى قضية التوحيد كما تقدم. القضية الثانية قضية أن محمدا هو رسول من عند الله، فإن قريش أنكرت التوحيد كما هو معلوم وأنكرت أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا مرسلا من عند الله سبحانه وتعالى. القضية الثالثة قضية أن القرآن هو كلام الله، فكفار قريش أنكروا أن يكون هذا القرآن هو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لعدم إيمان بأن محمد هو مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. القضية الثالثة الرابعة هي البعث، أي إحياء الأجساد بعد الموت وقيام القيامة والحساب والصراط والحوض والجنة والنار. فإن قريش أنكروا أن يكون هناك حياة أخرى غير هذه الحياة، حياة الدنيا، وأنكروا قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الناس يوم القيامة. وقد استعرض القرآن عدة آيات في هذه القضايا الأربع. أما القضية الأولى وهي قضية التوحيد، فإن الله سبحانه وتعالى يدلل على توحيد العبادة الذي حصل النزاع والخصومة بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد الربوبية الذي يقرون به. فإن المشركين يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق أو الرازق أو الذي أوجد هذا العالم، فبالتالي ما دام أنكم مقرون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرب فلماذا لا تعبدونه، كما في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكما في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وغير ذلك من الآيات التي فيها احتجاج الله سبحانه وتعالى للمشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية. أما الطعن في أن الرسول صلى الله عليه وسلم واعتراض المشركين بأن يكون هو رسول من عند الله وزعموا أنه بشر وقالوا لماذا لم يصل الله سبحانه وتعالى إلينا ملكا حتى نؤمن به، لماذا يرسل الله سبحانه وتعالى بشرا منا، فالآيات في ذلك كثيرة. فقالوا كما وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. إذن المشركين يسخرون أن يكون الرسول هو من جنسهم ومن البشر، ويطالبون بأن يكون ينزل معه رسولا آخر وهو ملك حتى يصدقون بأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. فاعترض المشركون أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ومن رسول من عند الله لأنه بشر ولأنه من جنسهم. والحكمة في أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا من البشر حتى يكون قدوة لمن آمن به، ولو كان الرسول من الملائكة لاحتج من احتج بأنه لا يستطيع أن يقتدي بهذا الرسول من الملائكة لأن الملائكة جنس غير جنس البشر، فلا نستطيع أن نعبد الله سبحانه وتعالى أو نقتدي بملك من الملائكة. فهذه هي الحكمة من كون الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا من بني البشر. يحكي ابن إسحاق قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه إلى الإسلام وكلمهم فأبلغ إليهم، فقال جمعة ابن الأسود والنضر ابن الحارث والأسود بن يغوث وأبي بن خلف والعاصي بن وائل: لو جعل معك يا محمد ملك، أي ملك من الملائكة، يحدث عنك الناس ويرى معك. فأنزل الله تعالى في ذلك قوله وقالوا: لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ذكر الكلبي أن مشركي مكة قالوا يا محمد والله والله لا نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومع هذا الكتاب 4 من الملائكة يشهدون بأنك رسول من عند الله ويشهدون بأن هذا الكتاب هو من عند الله. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قولهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. فتلخص شبهة المشركين في هذه القضية في أنهم اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أحد أمرين: إما أن تنزل عليهم ملائكة مباشرة من السماء، وإما ينزل ملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرونه ويشاهدونه وهو يتنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأم أعينهم. ولما كانت هذه الدعوة أي ملكية الرسول لا تستقيم وتاريخ الأنبياء يكذبها لجأوا إلى وسيلة أخرى وهي اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بالافتراء والكذب، فإنهم مشركون فتهم المشركون وافتروا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذاب وبأنه دجال وكما في وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه بشر قال تبارك وتعالى حكاية عنهم إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. ولم يقتصروا على ذلك بل تعدى الأمر إلى اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون. قال تبارك وتعالى حكاية عنهم ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تبارك وتعالى وإن كاد الذين كفروا ليستفزونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إن هو إلا إن هو لمجنون. وقد نفى القرآن هذه التهمة الكاذبة بأوضح عبارة قال تبارك وتعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. وقال تبارك وتعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ولما كان كل عاقل يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو يستمع القرآن يجده دالا على كمال علم وكمال عقل فيعلم بطلان دعوى المشركين في ذلك. فمن ها هنا لجأوا إلى وسيلة أخرى فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس باستطاعته على الإتيان به. فقالوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقد ذكر القرآن كلامهم وطلباتهم العجيبة ورد عليهم. قال تبارك وتعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. ثم عطف القرآن على جانب آخر وهو التحدي للمشركين بالقرآن وبيان أن محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء بالمعجزة الخالدة وهي معجزة القرآن الكريم. فقد تحدى النبي صلى الله عليه وسلم العرب جميعهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يأتوا بسورة من مثله أو يأتوا بعشر آيات أو يأتوا بآية، فما استطاعوا مع أنهم أهل البلاغة وأهل الفصاحة. ومعلوم أن آيات الأنبياء تكون من جنس ما تفوق به كل قوم، فإن موسى عليه السلام كان قومه يشتغلون بالسحر وتفوقوا بالسحر، فأوتي موسى عليه السلام بالعصا وليست من السحر. وكذلك في قوم عيسى عليه السلام كان أولئك القوم برزوا في علم الطب، فأوتي عيسى عليه السلام بآيات وهو أنه يشفي المرضى بإذن الله ويبرئ الأكمة وغير ذلك من الآيات، وليست في نوع من الطب. وكان العرب في جاهليتهم عرفوا بالفصاحة وعرفوا بالبيان، وآتى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة خالدة فما استطاعوا على الإتيان بمثله. الطعن الثاني طعنوا في أن القرآن هو كلام من عند الله، وزعموا أنه ليس كلام الله ولم ينزل من عند الله سبحانه وتعالى، فزعموا أنه أساطير الأولين. قال تبارك وتعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ القرآن من رجل نصراني، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم، قال تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إذن كيف يكون أعجمي يأتي بهذا البيان والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه هذا العلم وهو أعجمي غير عربي، فلا يعرف له فصاحة ولا بيان، ويأتي بهذا الكلام معجز من هذا الأعجمي؟ فهذه رد على دعواه. ومعروف أن كان هناك نجار رومي كان يعيش في مكة، فزعمت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من هذا الرجل الرومي النجار. كذلك زعموا أن القرآن إنما هو سحر أو كلام كاهن، وقد جند القرآن هذه الشبهة. قال تبارك وتعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وقال تبارك وتعالى: ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فأخبر تعالى بأن الشياطين إنما تتنزل على كل كذاب فاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو صادق وهو الأمين عند كفار قريش، فكيف يتنزل عليهم الشياطين؟ قال تبارك وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وكذلك زعموا أن القرآن شعر، وقد رضى الله عليهم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تبارك وتعالى: ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. الأمر الثالث الطعن أو الأمر الرابع الطعن في عقيدة البعث، حيث أنكرت طائفة من مشركي مكة البعث قال تبارك وتعالى حكاية عنهم: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا. والمعنى أن المشركين المكذبين لليوم الآخر والبعث قالوا أئذا أصبحنا عظاما نخرة كيف يحيينا الله سبحانه وتعالى. فأجابهم الله سبحانه وتعالى: لو كنتم من نوع الحجارة أو نوع الحديد فالله سبحانه وتعالى قادر على بعثكم وعلى إحيائكم. كذلك القرآن قد ضرب لهم مثلا حسيا فيما هم يعرفونه ويألفونه، وهو دليل واضح على إمكانية البعث، وهو إحياء الأرض بعد موتها بإنزال المطر حيث تتشقق الأرض وتخرج نباتها بإذن ربها. قال تبارك وتعالى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إذن هذه القضايا الأربع ثلاث أربع: قضية البعث، قضية الرسالة، قضية التوحيد، قضية أن القرآن أنه كلام الله سبحانه وتعالى، هو محور النقاش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه. ننتقل الآن إلى نشأة التدوين، تدوين العقيدة. نشأة علم تدوين العقيدة نشأ مصاحبا لتدوين علم السنة والحديث. فقد كان أئمة السنة يضمنون كتبهم أبوابا في العقيدة، فمثلا كتاب الجامع الصحيح لإمام البخاري، وهو أصح كتابا بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، استوعب أبواب سبعة في العقيدة، وهي الأبواب الآتية أو الكتب الآتية: أولا كتاب الإيمان، وقد رد على المرجئة والخوارج. وتعرفون أن الإمام البخاري طريقته أنه يبوب بابا ثم بعد ذلك يدلل من كتاب الله، ثم بعد ذلك يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث التي سمعها من مشائخه. الكتاب الثاني وهو كتاب الرد على الجهمية، أو كتاب التوحيد والرد على الجهمية، يعني هو بدأ الإمام البخاري أولا بكتاب بدء الوحي وكتاب العلم، ثم ختم الصحيح بكتاب التوحيد والرد على الجهمية، فاستفتح بالعقيدة باب من أبواب العقيدة، واختتم الكتاب الجامع بباب من أبواب العقيدة. كذلك من الأبواب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا رد على المبتدع أو رد على من أعمل القياس ورد نصوص الكتاب والسنة. كذلك من الأبواب الباب الرابع كتاب أخبار الآحاد، هذا رد على أهل الكلام الذين زعموا أنهم لا يأخذون بخبر الواحد الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لزعمهم أنه مخالف للعقل أو مخالف للأقيسة العقلية التي اخترعوها، وهذا عند أهل الكلام. كذلك الباب الخامس كتاب استتابة المرتدين والمعاندين، وهو رد على الملاحدة ممن ارتد بعد إسلامه أو عاند بعد قبل أن يسلم. الكتاب السادس من كتب العقيدة في الجامع البخاري، جامع الصحيح، كتاب فضائل الصحابة والمناقب، هذا رد على من يقدح بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبهم ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسبهم وأذيتهم وهم الرافضة. الكتاب السابع كتاب الوحي، ورد على منكري النبوة، الكتاب الثامن كتاب بدء الخلق، وهو رد على الزنادقة والملحدين. المقصود أن هناك 7 أو 8 أبواب في الجامع الصحيح هي من أبواب العقيدة. الكتاب الثاني الذي اجمعت الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب البخاري وصحيح إمام مسلم، خصص إمام مسلم في الجامع الصحيح الكتب الآتية: أولا كتاب الإيمان، وهو في الرد على المرجئة والخوارج. ثانيا كتاب القدر، في الرد على القدرية والجبرية. كذلك ضمن كتاب الإيمان كتب أخرى في العقيدة، منها كتاب الجنة وكتاب النار. الكتاب الثالث من كتب السنة سنن أبي داود، ضمن الإمام أبي داود في كتابه السنن بابا في الرد على الجهمية، كتاب السنة والرد على الجهمية. الكتاب الرابع وهو سنن أبي داود سنة الترمذي، سنن ابن ماجه، خصص هذا الإمام في سننه أي سنن ابن ماجه كتابا بعنوان المقدمة والرد على الجهمية. سنن الترمذي الكتاب الخامس، سنن الترمذي، خصص الإمام الترمذي كتابا في العقيدة والدفاع عنها، وهي الكتب التالية: أولا كتاب القدر، رد على القدرية والجبرية. ثانيا كتاب الإيمان، رد على المرجئة والوعيدين. ثالثا كتاب فضائل الصحابة، للرد على الرافضة والخوارج. إذن هذه بداية نشأة تدوين العقيدة، بدأ تدوين العقيدة مع بداية تدوين السنة. مراحل تدوين العقيدة: يمكن تقسيم مراحل تدوين العقيدة إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى وهي تدوين العقيدة في كتب السنة، وقد مضى التمثيل عليه. وتتميز هذه المرحلة أو بأن الكتب هذه التي في الصحاح، كتب العقيدة التي في الصحاح أو في السنن، أنها هي من باب عرض العقيدة، يعني تعرض العقيدة ليس في الرد. كذلك تسمى بعد ذلك إيش المرحلة الثانية، أصبحوا يفردون كتب العقيدة ويطلقون عليها كتب السنة، يعني تفرد عن السنن والمسانيد والكتب الصحة بكتاب مستقل بعنوان السنة، ويعنون به العقيدة. السنة بمعنى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين أو طريقته في الاعتقاد. أمثلة على ذلك مثل السنة للإمام أحمد بن حنبل، السنة لحنبل بن إسحاق، السنة للأصفهاني، السنة للطبراني، السنة للأثرم، السنة للخلال، السنة لابن شاهين. المرحلة الثالثة ظهور علم الكلام، وعلم الكلام هو علم مخترع محدث مبني على الجدل والأقيسة العقلية، وأصله مأخوذ من الفلسفة سواء كانت فلسفة اليونانية أو الفلسفة الهندية أو غير ذلك من الفلسفات من الأمم السابقة. وقد نشأ في أيام زمن المعتصم، فإن المعتصم كان معجبا بالمعتزلة، قربهم وأنشأ لهم ديوان اسمه ديوان الحكمة، استجلب الكتب من بلاد الكفار من الروم وغيرهم، وكان النصارى يخشون من كتب الفلاسفة وضعوها في غرف وطمسوا أو بنوا الجدار على الأبواب حتى لا يتأثر الناس بتلك الكتب. كتب المأمون إلى هرقل يستجلب تلك الكتب، فاستشار علماء النصارى فأشاروا عليه بأن يرسل تلك الكتب، الكتب الفلسفية، إلى بلاد المسلمين، فإنها حتما ستفسد عليهم دينهم. فأنشأ عند ذلك أنشأ المعتصم، خليفة المعتصم، ديوان الحكمة، ويعني أصبح المترجمين لتلك الكتب هم اليهود والنصارى من الموظفين. فعند ذلك كب المعتزلة وغيرهم من أصحاب الشبهات على تلك الكتب، فكان موقف السلف موقفا حاسما من اشتغال بعلم الكلام، فحرموه ونهوا عن تعليمه أو القراءة في كتب علم الكلام والنصوص في ذلك، يعني بل ألفوا الكتب في بيان دم الكلام. مثلا الإمام الهروي ألف كتابا باسم دم الكلام وما هو مطبوع في 5 أجزاء، وكذلك السلمي له جزء في ذم علم الكلام. والأئمة يعني استفاضت أقوالهم في النهي عن علم الكلام، معروف قول الشافعي وقول أبو حنيفة، فالشافعي نهى عن علم الكلام وقال يعني يصفهم أهل الكلام، يقول حكمي في أهل الكلام بأن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. ومحمد بن الحسن كذلك كان موقفه تلميذ الإمام أبي حنيفة، كان موقفه من علم الكلام فنهى عن الاشتغال به. وقبل ذلك الإمام أبي حنيفة نهى عن الاشتغال بعلم الكلام، نهى وزجر ابنه حماد لما كان يجالس المتكلمين ويتدارس معهم مسائل علم الكلام. والإمام أبو يوسف يقول العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وذكر أن من تعلم العلم الكلام فزندق، هذا الإمام أبي يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة. والإمام الشافعي كذلك مر حكمه في أهل الكلام. وأما الإمام أحمد فقد اصطلى من المتكلمين، وذلك أن المتكلمين استحوذوا على المأمون واقتنع بمسائل علم الكلام، ومن جملة مسائل علم الكلام تعطيل كمال الله المقدس من أسماء الله وصفاته، والقول والزعم بأن القرآن مخلوق. المقصود أن الأئمة ألفوا الكتب في الرد على أهل الكلام. فالإمام أحمد مثلا الذي اصطلى بنار المتكلمين فسجنوه في أيام المعتصم، وكذلك في أيام قبل ذلك أيام هارون، عفوا من اللي وقع أيام الفتنة اللي وقع أوجب الفتنة، ها؟ يعني سهرون رشيد ده المأمون، أو المأمون هو الذي جلب الفتنة، المأمون هو الذي جلب الفتنة، وهو اللي كان إيش حوله المتكلمين، وهو اللي استصدر الكتب وأنشأ ديوان الحكمة، وهو اللي ترجم الكتب الفلسفية، ثم ورثها بعد ذلك إيش موصى ب خليفته من بعده أن يمشي على هذا الطريق وهو المعتصم. فالمقصود أن الإمام ألف كتابا في الرد على هؤلاء اسمه كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد. ويقصد بالجهمية هنا المعتزلة المتكلمين أي المعتزلة. فقد اشتهر عند السلف أن كل معطل لأسماء الله وصفاته فهو جهمي كائن من كان. المقصود أنهم يسمون المتكلمين الجهمين. كذلك رد الإمام الدارمي كتابا باسم الرد على الجهمية. كذلك الإمام الدارمي وهو أحد علماء الشافعية رد بكتابا آخر على رجل من المتكلمين اسمه بشر المريسي، فسمى كتابه الرد على بشر المريسي العنيف، والكتاب مطبوع في مجلدين. أما الكتاب الإمام أحمد فهو في جزء بسيط، وجمع الإمام أحمد شبهات أهل الكلام وبين مسلكهم أنهم يؤمنون بالمتشابه ولا ويردون المحكم. كذلك الإمام البخاري رد عليهم بكتاب خلق أفعال العباد. كذلك الإمام ابن قتيبة رد على المتكلمين بكتاب اسمه الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية. كذلك عبد العزيز الكيماني وهو أحد علماء الشافعية رد عليهم بكتاب اسمه الحيدة. كذلك محمد بن أسلم الطوسي رد عليهم بكتاب اسم الرد على الجهمية. كذلك حنبل بن أثرم النسائي رد عليهم بكتاب الاستقامة. المرحلة الرابعة، يعني قلنا المرحلة الأولى نشأ إيش؟ تدوين مع كتب الحديث والسنة. الثاني مرحلة ثانية استقل باسم السنة. الثالثة ظهور علم الكلام والمصادمة مع علماء أهل السنة. المرحلة الرابعة يعني لما انهزم علم الكلام وعلى يد أئمة أهل السنة، عند ذلك المتكلمون تركوا التسمي بعلم الكلام وزعموا أنهم أهل السنة، فزاحموا أهل السنة بلفظ أهل السنة، فبدل ما كانوا يتسمون قبل ذلك بالأشعري أو الكلابي أو نسبة إلى المؤسس أو الماتريدي، زعموا أنهم هم أهل السنة. وبالتالي انطلت هذه الحيلة على صغار طلبة طلاب العلم وعلى عوام الناس، فظنوا أن علم الكلام الأشعري أو علم الكلام الماتريدي أو علم الكلام الكلابي هو مذهب أهل السنة والجماعة، وعرفوا هؤلاء المتكلمين يعني بالنشاط، فأيادتهم بعض الدول كالدولة العباسية في مرحلة المراحل، ثم بعد ذلك الدولة الأيوبية في مرحلة من المراحل. المقصود أن هؤلاء المتكلمين الذين زعموا أنهم أهل السنة انتشروا في المدارس التعليم، انتشروا كذلك في القضاء، انتشروا في الإفتاء، فحتى أن في زمن شيخ الإسلام غلب هؤلاء على جميع مناصب العلمية في الدولة، فلا يعرف سني خالص، وإنما يعرف هؤلاء المتكلمين الذين يزعمون أنهم أهل السنة في تلك المراكز الحساسة. لكن مع ذلك تصدى لهم أهل العلم فوضحوهم وكشفوا عوارهم. من جملة ذلك هؤلاء أحد علماء أهل السنة الخلص وهو على مذهب حنيفة في الفقه، اسمه الإمام السجزي في كتابه الإبانة وكتابه الحرف والصوت. كذلك الإمام أبي ذر الهروي في كتابه ذم علم الكلام. ونتيجة أن هؤلاء زعموا أنهم أهل السنة ظهرت أو تأثر بعض أهل السنة بمصطلحاتهم. فانظروا مثلا رجلان أو انظروا إلى رجلين يعني يريدون التأليف في بيان عقيدة الإمام أحمد وضمنوها علم الكلام. الرجل الأول اسمه أبي الفضل التيمي، والرجل الثاني ألف كتاب اسمه جملة اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. من جملة ذلك قوله إن الله واحد لا من عدد، لا يجوز عليه التجزؤ ولا القسمة، وهو واحد من كل وجه. وقول كذلك قوله في مذهب الإمام أحمد أن الله عز وجل وجها لا كالصورة المصورة ولا الأعيان المخططة، وليس معنى وجهه معنى جسد عنده ولا صورة ولا تخطيط. هذه عبارات المتكلمين. معروف أن السلف يلتزمون وخاصة الإمام أحمد يلتزم بألفاظ القرآن وألفاظ الحديث، ومعروف أن ألفاظ القرآن جاء بالتنزيه المجمل، أما التنزيه المفصل فهي طريقة المتكلمين. مثلا كتاب آخر وهو كتاب أبو محمد التميمي يريد أن يقرر عقيدة الإمام أحمد، قال يعني عن الإمام أحمد وكان رحمه الله يبطل القول بالتوالد ولا يذهب إليه، وأن السهم الذي يرمي به الرامي في القاتل الواقع إلى آخر كلامه. ثم يقول وكان يقول ليست أعراضا ولا أجساما، لأنه قد ثبت أن الموصوف ليس بعرض ولا جسم وكذلك صفاته. فهذه انظروا هذه العبارات، عبارات العرض والجسم، وهذه من عبارات ومصطلحات أهل الكلام. والإمام أحمد كان رجلا سنيا يتشبث بألفاظ القرآن والسنة ولم يتوسع في التنزيل. كذلك المتكلمين ألفوا كتابا اسمه علم الفقه الأكبر ونسبوه إلى الإمام الشافعي، وكله عبارات علم كلام ليس فيه قال الله ولا قال رسوله، وإنما هي عبارات كلامية مثل الجوهر والعرض والجزء وغير ذلك من العبارات التي ما عرف أصلا الاشتغال بها والتكلم فيها إلا في عصور متأخرة بعد زمن الإمام الشافعي. وهو الإمام الشافعي إماما أثريا يأخذ عقيدته من الكتاب والسنة، وليس بل كفر حفص الفرد، حفص الفرد وهو من علماء الكلام في زمنه كفره الإمام الشافعي رضي الله عنه. المقصود أن الأئمة كلهم حاربوا علم الكلام ونهوا عن الاشتغال به، ومع ذلك هؤلاء المتكلمين احتالوا حيلة كيف الدخول على السنة وتسموا وزعموا أنهم أهل السنة. حتى في زمن الإمام بن تيمية لا يعرف أحد سني خالص إلا وقد تأثر بهذه المناهج والعبارات الكلامية. فكان الإمام ابن تيمية مجاهدا ومجددا حقا لمذهب السلف القديم. طيب ننتقل الآن ببيان جهود الأئمة الأربعة في تدوين العقيدة. نبدأ بالإمام أبي حنيفة أقدمهم وفاة. نسب إلى الإمام أحمد الإمام أبي حنيفة عدة كتب في العقيدة، ولكن المشتهر عنه كتاب الفقه الأكبر، وهو برواية ابنه حماد بن أبي حنيفة، وهي رسالة تشتمل على أصول الدين، وقد اعتنى علماء الحنفية المتأخرين بشرحها حتى بلغ عدد شروحها حوالي 15 شرحا. وقد ذكرها المصنفين يعني مثلا من أقدم من ذكرها ابن النديم في الفهرست، والبغدادي في الفرق بين الفرق وغيره. المقصود أن هذه الرواية رواية الفقه الأكبر من لا تصح إلى الإمام أبي حنيفة، فإن في أسانيدها إلى الإمام أبي حنيفة مجاهيل لا يعرفون، بالإضافة إلى أن الراوي لها حماد بن أبي حنيفة، وهو عند أئمة النقد وأئمة الحديث وضعيف في روايته، فبالتالي لا تثبت عن الإمام أبي حنيفة. الرواية الثانية وهي رواية أبي مطيع بلخي. أبي مطيع البلخي هذا كان كذابا عند المحدثين، ويضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أنه جهمي وكذلك مرجئ، فبالتالي روايته عن الإمام أبي حنيفة لا تصح. فإذا كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يكذب على الإمام أبي حنيفة. لكن الكذوب قد يصدق، فإذا روى على خلاف عقيدته في التجهم أو على خلاف عقيدته في الإرجاء فقد يصدق. وتعرف هذه الرواية بالفقه الأصل، ولم يعتني علماء السنة بشرح هذين المتنين، أي الفقه الأكبر برواية الإمام حافظ رواية حماد، أو الفقه الأبسط برواية أبي مطيع البصري لضعف تلك الروايتين. وغالب من شرحها هو أهل الكلام من الحنفية، فنظرا لاشتهار هاتين الروايتين اضطررت إلى شرحهما. فقه أكبر شرحته بحمد الله سبحانه وتعالى، وكذلك الفقه الأبسط برواية أبي مطيع البخاري، لأنه لا يمكن أن تدخل على الحنفية المتكلمين هؤلاء إلا من طريق كتبه، فشرحته ووجهته على طريقة أهل السنة والجماعة. المقصود أن من خلال الدراسة هذه استنتجت أن إيش هاتين الروايتين هي عبارة عن الإمام كما قلت لا تثبت، وهي عبارة عن أمالي الإمام أبو حنيفة كان يملي في الدرس، بعض التلاميذ كانوا يكتبون، فممن كتب حماد وأبي مطيع البلخي، فهي تنسب إلى من كتبها، تنسب إلى حماد أو تنسب إلى أبي مطيع البخي. رسالة الفقه الأبسط هذه عبارة عن أسئلة وجهها التلميذ أبي مطيع البخي إلى الشيخ وهو الإمام أبو حنيفة، وهي مغايرة تماما لرواية حماد بن أبي حنيفة، فهي رسالة عبارة عن أجوبة مفصلة لأسئلة أبي مطيع بخلاف رواية حماد بن أبي حنيفة، فهي عبارة عن عرض مجمل وسهل لمسائل أصول الدين، والآراء التي تحتوي هذه الرسالة لا تختلف غالبا عن آرائه الرسائل الأخرى منسوبة إليه، غير أنه أشهب في مسائل القضاء والقدر وبعض مسائل الإيمان، ويظهر لي والله أعلم أنها ليست من تأليف الإيمان مباشرة، بل هي من تأليف تلميذه أبي مطيع البخي. كذلك أما الإمام مالك فقد ألف رسالة في العقيدة بعنوان القدر، وللأسف هذه الرسالة لا توجد، هو راويها ابن وهب القرشي وهي غير موجودة. أما الإمام الشافعي كذلك نسب إليه، لم يؤلف في العقيدة، قال يشتغل بالفقه وفي الحديث وفي الأصول، وله كتب مؤلفة في الفقه وفي الأصول وهي معروفة عند طلاب العلم. لكن المتكلمين المتأخرين من علماء الأكراد ألفوا رسالة باسم الفقه الأكبر ونسبوها إلى الإمام الشافعي، وهي فيها مصطلحات كلامية لا تصح للإمام الشافعي. أما أحمد فله عدة رسائل في العقيدة، منها كتاب الرد على الجهمية، كذلك كتاب السنة، و لا إن كان في وقت يعني نلقي الضوء على كتاب السنة. لعله يكون فيما بعد إن شاء الله. طيب، منهج العلماء في التآليف والتصنيف في العقيدة، عن طريق الاستقراء وتتبع لأساليب وطرق أهل العلم في تصنيف العقيدة يمكن نقسم تلك الأساليب وتلك الطرق إلى ما يلي. أولا، الطريق الأول، سرد العقائد السلفية سردا لمثل سرد الفهرست، فهي فيها بيان يحدد معالم العقيدة ويبين أفرادها دون تعرض للأدلة من الكتاب والسنة. مثل متن العقيدة الطحاوية، ما هو الشرح؟ متن هو الإمام الطحاوي الحنفي، فإنها عبارة عن مثل فهرست كلام مجمل في الاعتقاد، لذلك شرحها الشارحون ومن جملة من شرحها ابن أبي العز. كذلك السنة، أصول السنة للإمام أحمد، كذلك شرح السنة للبربهاري، والغرض من هذا النوع من التصنيف هو وضع الضابط العام للسلف الذي يميز السلف عمن سواه من المتكلمين، بحيث تفاد هذه العقائد التي هي أصلها مستنبط من الكتاب والسنة، وهي عقائد أهل السنة وهي أصول أهل السنة والجماعة، وهي بالتالي من خالفها فهم مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. الطريقة الثانية في تأليف الكتب تقسيم الكتاب إلى أبواب، تقسيم الكتاب إلى أبواب، كل باب يمثل جزئية من الجزئيات العقدية، فيذكر تحته مجموعة من الأدلة، أول من كتاب الله ثم من السنة النبوية، ويذكر أقوال السلف الدالة على ثبوت هذه العقائد، مثاله كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة، فإنه جعل لكل صفة بابا تحته النصوص الدالة عليها. ومثل كذلك مثال آخر كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم الذي حققه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب التوحيد للإمام البخاري من صحيحه، وكذلك كتاب الإيمان لابن مندة، وكذلك كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد. والغرض من هذا التأليف هو إثبات الحق بالدليل الشرعي وتحقيق مذهب السلف بنقل أقوالهم وإجماعاتهم في هذه العقائد. الطريقة الثالثة من طرق التأليف وهي كتب الرد على الطوائف المنحرفة وبيان فساد معتقداتهم وهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول الرد على فرقة معينة من أهل البدع فيما اعتقدوه وما خالفوه فيه القرآن والسنة ومذهب السلف الصالح، مثل كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد أو كتاب الرد على الجهمية للإمام الدارمي وغير ذلك من كتب الردود. النوع الثاني من كتب الردود الرد على رجل من رؤوس أهل البدع داعية للبدعة ويحارب السنة وأهل السنة ويرد النصوص الكتاب والسنة، مثل على ذلك رد الدارمي على بشر المريسي، والحيدة كتاب الحيدة للإمام الكناني للرد على بشر المريسي كذلك. النوع الثالث الرد على عقائد أهل البدع بغض النظر عن مسمياتهم، مثل كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري والغرض للإمام البخاري من التأليف هو رد الباطل في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى ومسألة اللفظ والملفوظ. الطريق الرابع ذكر العقائد السلفية مقرونة بأدلتها المبنية من الكتاب والسنة، وذلك بفرضها مقرونة بأدلتها. ويمثل هذا النوع من التآليف مثل الكتاب الذي سنشرحه إن شاء الله، كتاب الواسطية، وكذلك مثل كتاب آخر كتاب نماعة الاعتقاد، وكتاب كذلك عقيدة السلف أصحاب الحديث الإمام الطابوني الشافعي. والغرض من هذا النوع من التأليف هو إثبات العقيدة الحقة بالدليل للكتاب والسنة ودلالة المعقول المؤيد للنقل. ومعلوم أن مصادر العقيدة الكتاب والسنة هذه مصادر أساسية، وهناك مصادر مساندة للوحيين، وألا وهي أولا العقل المؤيد للنقل، كذلك إجماع السلف إجماع الصحابة، كذلك الفطرة السليمة الخالية من تأثير البيئة والمجتمع. الطريق الخامس من طرق التأليف كتب العقيدة تحقيق النقل عن السلف في مسألة مثلا من المسائل مثل الرسالة الحموية، هذه مسألة الأسماء والصفات. زعم المتكلمين أن عقيدة السلف هي عقيدة التفويض، وأن عقيدتهم أي المتكلمين هي عقيدة التأويل، وزعموا أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. انظروا كيف وصفوا السلف أي الصحابة والتابعين لهم بإحسان بأنهم عقيدتهم عقيدة السلامة، يعني عقيدة التفويض، وأن وصفوا طريقة المتكلمين المتأخرين بأنها طريقتهم طريقة العلم والحكمة. فكيف يكون المتأخر أعلم من الصحابي، أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان؟ ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم ما من آية إلا عرفوا متى نزلت وفي من نزلت وفهموا تأويلها، وإذا أشكل عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم تأويلها. فكيف يكون المتأخرين المتكلمين أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحانك هذا وكان عظيم. والعبارة بنفسها متناقضة، إذ أن من لوازم السلامة العلم والحكم، من لوازم السلامة العلم والحكم. إذن الإمام ابن تيمية ألف هذه الرسالة الحموية في الرد على هؤلاء الذين زعموا أن طريقة السلف هي التفويض. كيف معنى التفويض؟ التفويض أي أن نصوص الصفات غير معلومة المعنى، مجهولة، وهي بمنزلة الألغاز والأحاجيب. وبعض قال إنها مثل الحروف المقطعة. وهذا خلاف الواقع، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون معاني النصوص ويفهمونها. يسأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يضحك ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال هذا الصحابي لا نعدم من رب يضحك. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون معاني النصوص. فالمقصود أن هؤلاء يصمون السلف بأنهم جهال لا يفقهون، وأنهم اشتغلوا بالجهاد ولا يشتغلوا بالفقه، لا يفقهون النصوص. فرأى رد شيخ الإسلام عليهم بهذه الرسالة أي رسالة حموية في بيان أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، وأن طريقتهم أنهم يفهمون النصوص، نصوص الصفات ونصوص الاعتقاد، كما أنهم يفهمون نصوص الأحكام. وذكر بعد ذلك أقوال السلف ونقل النقول الكثيرة في إثبات أن عقيدة السلف هي عقيدة السلامة، وأنها عقيدة الإثبات مع التنزيه لا عقيدة التفويض. كذلك من الكتب في هذا كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية للإمام ابن القيم، ألفه في الرد على من أنكر علو الله سبحانه وتعالى، وأول علو بأنه علو المكانة والمنزلة. فذكر الإمام ابن القيم، وأن يزعمون أن هذا هو مذهب السلف، فرد عليهم الإمام القيم بالكتاب والسنة وبأقوال السلف، ونقل عن علماء وجملة من علماء السلف أكثر من 100 عالم كلهم يثبتون علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، بل قد نص الإمام القيم على أن أدلة علو الله على خلقه أكثر من 1000 دليل. إذن الغرض من هذا النوع من التأليف أحد أمرين: الأول، الأمر الأول تحقيق مذهب السلف عن طريق النقل عنهم بالأسانيد الصحيحة، كما هو الحال في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. الثاني بيان أن للسلف مذهب نهجوه وسلكوه وطريق، وهم على الطريق المستقيم في ذلك في باب الاعتقاد، وهم على علم وعلى بصيرة وليسوا على الجهالة، وهذا في كتابه الرسالة الحموية. والحمد لله لمن أراد يعني عليه بطبعة الدكتور حمد توجري بالحموية، فإن فيها سقطا أو فيها دس أهل الكلام عبارات الطبعات الموجودة التجارية هذه، دسوا فيها عبارات المتكلم النساخة أو لا، أقوال ليست من أقوال الإمام أبي بن تيمية. كذلك كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية عليكم بتحقيق الدكتور المعتق طبعة دار الرشد، أما طبعة الدكتور التويجري فهي طبعة دار الصميري. الطريق السادس في التأليف التأليف في بعض المسائل المهمة في باب العقيدة، مما عظم الخلاف فيه بين السلف وغيرهم المتكلمين أو أهل البدع. والغرض من هذا النوع من التأليف هو بيان صحة مذهب السلف فيما اعتقدوه في هذه المسألة، وبيان أن الحق الذي دلت عليه الأدلة صحيحة، وأن العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح، مثل على ذلك كتاب علول الإمام الذهبي، وقد طبع في 2 مجلد، ومن أحسنها طبعة الدكتور البراك، وهي رسالة علمية في جامعة الإمام، كما أن الحموية كذلك رسالة علمية في جامعة الإمام. كذلك كتاب النزول، ومن أجود تلك الطبعات هي طبعة التي بتحقيقي وهي طبعة دار العاصمة. كذلك كتاب التوحيد للإمام بن مندة بتحقيق الدكتور علي فقيه. الطريق السابع من طرق التأليف نقد بعض كتب أهل البدع وبيان ما فيها من مخالفة الحق والصواب، ككتاب منهاج السنة النبوية للإمام الحافظ ابن تيمية، وهو في الرد على الشيعة والقدرية، وقد طبع في جامعة الإمام في 10 مجلدات و11 فهرس لتلك المجلدات بتحقيق الدكتور محمد شيخنا الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى. كذلك كتاب بيان تلبيس الجهمية يقع في 10 مجلدات الآن يطبع محققا في مجمع الملك فهد، والمطبوع الآن في الأسواق، هو عبارة عن 2 جزء، وقد خدمه طلاب الدراسة العليا في جامعة الإمام حيث أخذوا عليه رسائل، أخذوا عليه إجازات في مرحلة الدكتوراه، وقسم بين مجموعة من طلاب مرحلة الدكتوراه دراسة عليا. كذلك كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ومن أجود تلك الطبعات طبعة الدكتور عبد العزيز عسكر مع مجموعة من زملائه وهذه كذلك طبع في 7 مجلدات في دار العاصمة، وهي في الأصل رسائل علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. كتاب هداية الحيارة في الرد على اليهود والنصارى للإمام القيم. فالغرض من هذا النوع من التأليف نصرة الحق لبيان ما في الباطل من زيف، ورد شبهات الأهل البدع سواء من الروافض أو من أهل الكلام أو من رد على كذلك على اليهود والنصارى في كتاب، خاصة في كتاب الجواب الصحيح وكتاب هداية الحيارة. الطريق الثامن نظم العقائد السلفية. الطريق الثامن نظم العقائد السلفية شعرا حتى يسهل حفظها لطلاب العلم. والأمثلة على ذلك يعني أمثلة في ذلك كثيرة، لكن أذكر بعض الأمثلة مثل نظم أبي داود ونظم أبي الخطاب ونظم أبو زيد القيرواني ونظم السفاريني. أصلا شرح اللوامع نور البهية فيها شرح النظم، وغير ذلك من النظم في العقائد. والقصد من هذا النوع من التأليف هو تسهيل العقائد واختصارها بحيث يسهل حصرها وعدها عند الحصر أو الاستحضار، وكذلك الحفظ لمن رغب في الحفظ. الطريق التاسع من طرق التأليف في العقيدة شرح بعض الكتب السلفية التي أصلها منظومة. ومن أمثلة هذا النوع من التأليف شرح السفاريني دوام عن النوار البهية، وشرح منظومة له باسم العقيدة السفاريني. كذلك شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية. والغرض من هذا النوع من التأليف هو الكشف عن معاني هذه المتون، ومثل كذلك شرح شروح الواسطية أو شروح التدمرية أو شروح كتب التوحيد. الغرض من هذه التأليف هو إظهار ما خفي من معاني تلك المتون والاستدلال لها بما يدل على ثبوتها من الأدلة الشرعية ومن أقوال سلف هذه الأمة. الطريق العاشر من طرق التأليف في العقيدة الجواب عن متشابه. مسألة فيها تشابه أوردها أو ذكرها أهل البدع، مثل ذلك كتاب الإمام أحمد في الرواية الفهمية والزنادقة، وكتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي، وكتاب مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة. والغرض من هذا النوع من التأليف هو بيان سلامة النصوص من الدلالة على الباطل، وبيان يقين اليقين في دلالتها على الحق لفظا ومعنى. الحادي عشر وضع القواعد العامة والأصول الكلية للعقيدة السلفية حتى يضبط أو حتى يضبط الذهن عن الوقوع في الخطأ، فتكون عبارة عن منزلة القواعد أو القوانين التي تعصم الفكر من الوقوع في الخطأ. مثل الرسالة التدمرية، السيرة التدمرية عبارة عن قواعد في باب سائل الأسماء والصفات، 7 قواعد ذكرها شيخ الإسلام في باب الأسماء والصفات. ومثل كذلك كتاب بدائع الفوائد لابن القيم كذلك في باب الأسماء والصفات وغيره. كذلك مثل كتاب القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية هي في الصفات. والقصد والغرض من هذا التأليف هو تحسين الذهن من الغلط والخطأ في باب الاعتقاد. الطريق الثاني عشر من طرق التأليف في باب العقيدة ذكر الفرق الضالة وتتبع تاريخها وبيان متى خرجت وفارقت جماعة المسلمين ومتى فارقت السنة وأهل السنة، وذكر جملة من عقائدهم الدالة على مخالفتهم للسنة، والأمثلة على ذلك مثل كتاب التنبيه والرد للإمام المنطي الشافعي، ويعتبر من أحسن الكتب في بيان تاريخ الفرق، وبإضافة أن هذا العالم من علماء السلف يعتبر من أقدم الكتب في بيان الفرق وتاريخ الفرق وبيان ضلال تلك الفرق، وللأسف يعني مطبوع لكن يعني الموجود منه ناقص، وبلغني أنه حقق في الجامعة الإسلامية ولعله وأثر على الكتاب كاملا. كذلك كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، هذا النوع هو الغرض منه هو التحذير من البدع وبيان ما عندهم من انحراف وما وقعوا فيه من الخطأ والزلل. الرابع الطريقة الأخرى وهي الطريقة في التأليف الطريقة الرابعة عشر الثالث عشر طيب الطريقة الثالث عشر اختصار بعض الكتب العقيدة المهمة رجاء تقريبها للصغار الطلبة أو متوسطي الطلبة. من أمثلة ذلك مختصر الصواعق الموصلة، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق الموصلي، والموصلي هذا يعني اسم مستعار لأن كتب ابن القيم وكتب ابن تيمية في يعني كان في زمنهم كانت محاربة من أهل البدع، وبالتالي من يجدون عنده كتب ابن تيمية أو كتب ابن القيم يضطهد في دينه. لذا لجأ أهل العلم إلى وسائل لحفظ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. من جملة تلك الوسائل اختصار تلك الكتب، ومن جملة تلك الوسائل أن يضمنوها كتبهم مثل جامع الدراري في شرح مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري، هذا الإمام ابن عروة الحنبلي. كان طريقته ماذا؟ يأتي أو يرتب مسند الإمام أحمد على طريقة الإمام البخاري، أي على الأبواب، معروف أن مسند الإمام أحمد هو المسانيد الصحابة، هذا الإمام رتبها على طريق إيش؟ على طريقة البخاري، هي عبارة عن أبواب وكتب. فكان مثلا إذا جاء مثلا في شرح حديث، إذا جاء في النزول حديث النزول ضمن كتاب شيخ الإسلام حديث النزول في شرحه، فبالتالي أهل البدع ما يعرفون، يعرفون كتاب ابن عروة ما يعرفون أنه كتاب لابن تيمية، فبالتالي حافظ كثير من كتب ابن تيمية من الضياع، فكان أهل البدع يحرقون في الكتب. ومن المتأخرين رجل اسمه عبد القادر أو عبد القاهر الجزائري، كان من الأثرياء وكان من أصحاب التصوف الغلاة، كان يشتري الكتب شيخ الإسلام بأنفس الأثمان ثم يحرقها. كذلك فعل الإمام الذهبي، اختصر كتاب منهاج السنة في كتابه منهاج الاعتدال. إذن الغرض من اختصارات هذه هو حفظ تلك الكتب أو كذلك تقريبها للناشئة وطلاب العلم ومتوسطي طلاب العلم. فالإمام الذهبي اختصر عدة كتب في العقيدة، اختصر كتاب الإيمان للشيخ الإسلام بن تيمية، واختصر كذلك كتاب السماع أو الرد على مسألة السماع للمقدس. فحافظ تلك الكتب، يعني لو مختصروا هذه الكتب ما وجدت، يعني كتاب المقدسي غير موجود، الرد على من أجاز السماع. وكذلك لو لم يفعل الموصلي اختصاره للصواعق لما وقفنا على الكتاب، لأن كتاب الصواعق ما وجد إلا بعضه، هو في 4 أجزاء مطبوع. فمن فوائد هذه الطريقة أنها تحفظ الكتب من الضياع ومن الاندثار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حتى نفهم هذه الرسالة المباركة، وهي الرسالة الوسطية، أحب أعرف بالكتاب من حيث اسمه وموضوعه ومصادر المؤلف فيه وامتحان شيخ الإسلام بسبب هذه العقيدة المباركة وخصائصه وأهميته. أما أولا مصادر شيخ الإسلام في التي استقى منها مادة هذا الكتاب، أولا الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد أكثر شيخ الإسلام من ذكر الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى حتى بلغت ما يقارب 40 دليلا. وكذلك يدلل أولا بالكتاب، ثم بعد ذلك يذكر الدليل من السنة. وكان شيخ الإسلام استشهد بالأحاديث الصحيحة، فهذه الرسالة ليس فيها أحاديث ضعيفة، بل جميع ما فيها أحاديث صحيحة. ويعلم أن شيخ الإسلام في مبحث الصفات عقد فصلا في الصفات الواردة في كتاب الله، أي الصفات التي جاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم تلا بعقد فصل آخر في الصفات الواردة في السنة. المقصود أن شيخ الإسلام من مصادره الأساسية الكتاب والسنة، ما كان مصدره إلا الكتاب والسنة، ليس مصدره علم الكلام ولا الرأي ولا القياس، فإن الرأي والقياس لا يكون في العقيدة، إذ أن العقيدة مبناها على التوقيف. أما عقائد أهل الكلام فتصدرها كما لا يخفى إما علم الكلام أو الفلسفة أو الرأي أو القياس. أما عقيدة السلف الصالح مصدرهم الوحيد الوحيين، الكتاب والسنة. رجع شيخ الإسلام كذلك لمصادر أخرى، وهي الكتب المؤلفة بالعقيدة المسندة، مثل اعتقاد السلف أصحاب الحديث، ومثل كذلك السنة للالكائي، وكذلك الشريعة للآجري، وغير ذلك من كتب السلفية المسندة. ومن عجيب المخالفين يزعمون أن هذه العقيدة عقيدة تيمية نسبة لابن تيمية، أي أن ابن تيمية هو الذي اخترعها وأنشأها وأحدثها، وهذا يكذبه ما في الكتاب، فإن العقائد يستنبطها شيخ الإسلام من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع إلى الكتب السلف الذين يقررون عقائدهم مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين. ولا شك أن العلماء الشافعية لهم جهود عظيمة قبل شيخ الإسلام في تصنيف الكتب السلفية، بل المدونات الكبرى في العقيدة السلفية هي من تأليف علماء الشافعية، فكتاب السنة للالكائي هو من أحد علماء الشافعية، كتاب شرح السنة للإمام البغوي هو أحد علماء الشافعية، كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث هو من علماء الشافعية، كتاب كذلك اعتقاد أئمة أهل الحديث الإسماعيلي وهو من علماء الشافعية، كتاب الشريعة الأجري هو أحد علماء الشافعية، قيل أنه حنبلي ثم إيش تحول إلى مذهب الإمام الشافعي. ومعلوم أن الأئمة أئمة المذاهب كانوا على عقيدة واحدة، وأما خلافهم هو في الفروع في مسائل الفقه، خاصة في المسائل التي لا دليل عليها من كتاب الله، أو الدليل يحتمل الفهم. فأهل البدع يقولون عن هذه العقيدة إنها عقيدة تيمية أو عقيدة الحنابلة، وهذا كذب وافتراء، فإن الحنابلة خاصة إمامه إمام أهل السنة الإمام أحمد كان متمسكا بالكتاب والسنة، ولم يأتي لمسألة من مسائل الاعتقاد من قبل نفسه أو من قبل رأيه أو من قبل قياسه، بل كان شديد التمسك بالسنة كما هو حال الأئمة الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.